بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية. أحبائي المشاهدين، هذه الأيام أيام حزن أهل البيت سلام الله عليهم، فها هي مسيرة عائلة الحسين من الكوفة إلى أو من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، والآن ربما بدأت مسيرتهم العكسية من الشام إلى المدينة مرورا بكربلاء، وشيعتهم وعشاقهم ومحبيهم الآن بدأت مسيرتهم من أقصى نقطة في العراق، بالإضافة إلى عشاقهم الذين جاءوا من دول شتى ليواسوا السيدة زينب وهذه العائلة الكريمة لما تحملوه من مشاق وظلم تحملوه كل هذه المسيرة. أما هذه الليلة فهي ليلة شهادة السبط الأكبر للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، كريم أهل البيت. لذا عظم الله لنا ولكم الأجر بهذه المناسبة الأليمة. أحبائي، برنامجنا نهج الفقه، نهج الشريعة، نستقبل إن شاء الله أسئلتكم الفقهية، وأرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال وطرح الأسئلة الفقهية حصرا. ابتداء أحبائي، دعوني أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خضير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد، وعظم الله لنا ولكم الأجر شهادة كريمة أهل البيت سلام الله عليه. سماحة السيد، بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. الأخت أم علي من كربلاء تقول: والدي متوفي وترك لنا مبلغ بالدولار، يبدو من ضمن الإرث، يعني ممكن أحتفظ بهذا المبلغ حتى إذا توفقت إن شاء الله واستطعت لأداء مناسك الحج في السنة القابلة، ممكن أحتفظ به؟ وإذا دارت علي السنة يجب تخميسه أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. هذا المبلغ الموروث ملك إلها، تقدر تتصرف به بما تشاء. من ضمن هاي الأمور اللي تقدر تتصرف بها الذهاب للحج، تقدر تروح بهذا المبلغ إلى الحج، لأن هذا المال مال يعتبر إلها ملك، فتقدر تتصرف به. طبعا حصتها من الميراث، حصة الآخرين ما يصير تأخذها إلا بإجازة الآخرين. وهذا الخمس ما يتعلق به، عفوا هذا المال الموروث ما يتعلق به الخمس، مهما بقى سنة أو سنتين أو أكثر ما يتعلق بالخمس. جيد، نأخذ أول اتصال من الأخت أم حيدر من ميسان. السلام عليكم أم حيدر. أم حيدر، أم حيدر إذا كانت تسمعنا من ميسان. عليكم. عليكم السلام حجية. عليكم. تفضل. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسعدك. هلا بحجية. الله أهلا وسهلا بكم. نعم. نصيل صوت التلفزيون أم حيدر. نصيل صوت التلفزيون. عليكم. الله يسعدك. نصيل صوت التلفزيون أم حيدر. نصيل صوت التلفزيون. تحياتي لك والسيد المحترم. الله يسلمك ويحفظك إن شاء الله. بارك الله بيش حجية. السلام عليكم. نعم، عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي سؤالك. أنا ذاك اليوم بالسبت اتصلت بكم. اتصلت بكم بالسبت. زين. يوم السبت اتصلت بكم. زين. شنو كان سؤالك؟ سمعت الرد مال السيد. سمعت الرد مال السيد. زين. الرد مال السيد سمعته. أم حيدر، عوف التلفزيون يا أختي. قامت ما افتهمت أنا على هاي أم اليوم شربتها للبال اليوم وما أدري شنو، ما افتهمت كم الطالب من الفضة. ماشي ماشي أم حيدر، راح تسمعين الإجابة مرة ثانية. يعني احنا هاي من المشاكل اللي دائما نكررها، انه مسألة غلق صوت التلفزيون حتى يكون الصوت واضح. محمد من واسط سمع سيدي يقول بالنسبة صلاة الهدية بالنيابة، يعني من أروح أزور أحد مراقد الأئمة سلام الله عليهم، من أرد أزور من أرد أصلي صلاة الهدية لازم أذكر اسم الإمام أم هكذا؟ خلنا نأخذ هذا الاتصال. محمد معانا، محمد من واسط، السلام عليكم يا محمد. عليكم السلام أغاتي. حياك الله يا محمد، تفضل عزيز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم يا محمد. أنا مسافر. أثناء الصلاة الواجبة قصر صليتها تمام جهلا مني. هل صلاة صحيحة أم علي الإعادة والقضاء؟ وفقكم الله. حياك الله. واضح. أبو منتظر معانا البصرة، السلام عليكم أبو منتظر. وعليكم السلام ورحمة الله، تحياتنا لك. حياك الله، بارك الله فيك يا منتظر. حياكم الله أجورنا وأجوركم، أجوركم بارك الله فيك وأجوركم. نعم يا منتظر. صلاة الفجر يعني سؤال لسماحة السيد. نعم. صلاة الفجر يعني بعد الأذان يعني تأخير على سماحة السيد يقولون ربع ساعة وصل. واضح. نعم. السؤال الثاني بنرجع الحين بالنسبة للشهر 40. زين. يعني بعض الأشخاص يقول لك أنا أمشي لي مسافة وأرجع. إيه. يعني نفرض سن البصرة مثل توصل للدير من الناصرية ترجع لين عندك دوامة وعندك ارتباط آخر. زين. يعني هذا ثواب يعني لما تكمل الكربلاء يعني نفس الأجر لا يختلف. أبو منتظر من يرجع للبصرة بعدين ثاني يوم يكمل من المنطقة اللي وصل لها في اليوم السابق لو لا؟ لو هي بس هاي المسافة. نعم كمل. مرات ما يوصل الكربلاء لين عنده دوامة وعند يعني ارتباطات أخرى. واضح. أم محمد معانا من النجف، السلام عليكم أم محمد. أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام أختي، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. أنا من جوزي. زين، نصي لي صوت التلفزيون أم محمد رجاء، نصي صوت التلفزيون حتى يكون الصوت واضح. زين. وعايشة مع عمتي. إيه. إيه وبعدين؟ إيه أنا يصير بينا إحنا مشاكل بيني وبينها، وأنا من يصير مشاكل يعني هي تقوم تشتمني أروح أنا أجي لأبويا وأم عليها أريد أعرف هذا زين شين ومرة تلخ. إيه. السؤال. السؤال الثاني أنا هي تبقى تدعى علي يعني. نعم. وأنا نفس الحالة أدعي عليها. واضح. أريد أعرف حكم هذا السؤال. تدعي يعني تدعي علي وعلى جهالي. واضح. شكرا يا أم محمد. أم سكينة معانا من النجف، السلام عليكم سكينة. عليكم السلام، أهلا وسهلا. حياك الله أختي، تفضلي. الله يخليك. شلونك سيدنا؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يخليك. بلا زحمة عليكم، أنا عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول يتعلق يعني أنا وزوجي تعاهدنا بعهد أول ما خطبني هو كان يعني بالحشد يداوم، فأنا شوطت عليه قلت له إذا داوم بالحشد شغلة الحشد تتركها، فهو عاهدني يعني عهد ويم الإمام العباس ونسينا أنه يترك الحشد وبعد ما يروح زين. فيعني الشغلة الثانية السؤال الثاني يعني هذا الشيء أنا حرام علي لو حلال ويصير ينقض على هذا العهد لو ما يصير؟ واضح. سؤال ثاني بلا زحمة عليك، الآن إحنا يعني زوجة على شرج ويعني الشريج والعفولة ويا مواضع خاصة يعني نعم. أكبر مني بعمر تقريبا قد والدتي هسه صارت إحنا بيناتنا قطيعة يعني المشكلة يعني أمام الله يعني مو من عند المشكلة من عند هالمشاكل يعني قد ما حاولت أتقرب إلها قد ما حاولت يعني بعد تتعرف غيرة تصير فابتعدت عنها زين. بس يعني أنا صراحة أنا كلش أتأذى يعني من عندها حيل، فشنو شنو يعني هل أنا مأثومة أمام الله على هذا البعد؟ شنو واجباتي أمام الله تجاه يعني هاي زوجته؟ شنو مطلوب من عندي؟ واضح. شكرا. أحمد معانا من بغداد، السلام عليكم يا أحمد. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. تشتغل وين؟ ها زين. المتر 13 شيء إلا 30 عمري أشتري من المعامل. المتر إيش قد؟ هو المتر 11 كاشيه. المتر 11 كاشيه نعم. بس هو بالصحيح 11 إلا سنتيم. 11 إلا سنتيم؟ إيه أنا بيع للعالم المتر 11 كاشيه. أشتري من المعامل 11 كاشيه وبيع 11 كاشيه. لا هو المعمل يحسب لك إياه 11 إلا سنتيم لو هو في حقيقته إنه 11 إلا سنتيم. هو بحقيقته 11 إلا سنتيم. ها. جيد. أنا من نبيع على أنا أشتري من معمل 11 إلا سنتيم أنا أشتري 11 كاشيه وأبيع 11 كان عنده سؤال ثاني أحمد ما أدري إذا قطع الاتصال أو بعد ويانا على الخط انقطع للأسف. دعاء معنا من بغداد. السلام عليكم يا دعاء. دعاء هم انقطع الاتصال. جيد. إذن بالنسبة لصلاة الهدية سيدة نعم صلاة الزيارة يكون يقصد عندما يزور مثل الإمام الحسين عليه السلام من يد الزيارة يقصد أنه زيارة الإمام الحسين عليه السلام ما يشترط أنه يتلفظ زور الإمام الحسين عليه السلام أو صلاة زيارة الإمام الحسين عليه السلام في ذهنه في باله فقط أنه يقصد أن هاي زيارة أو ينوي أن هاي زيارة الإمام الحسين عليه السلام ما يشترط التلفظ وإذا أتى بالتلفظ هذا ما يضر لكن ما يشترط التلفظ نعم أم محمد من كربلاء أم محمد السلام عليكم عليكم السلام حجية حياك الله ذاكر يوم الجمعة إنه مجوز الصلاة بالمدرسة يعني إحنا عندنا شاغر مثلاً بهالوقت هذا ماكو تدريس. أنت مدرسة؟ بلي. أنت مدرسة حضرتك؟ بلي مدرسة. زين. صلاة القضاء لو شنو صلاتك؟ لا صلاة الواجبة. ما عندنا درس. لا ما قلنا إحنا هيك حجية ما قلنا صلاة الواجب صلاة الواجبة يجوز أداها. صلاة المستحبة قصدك سيدنا؟ صلاة مستحبة صلاة المستحبة اللي ما يجوز صحيح بس بالنسبة للصلاة الواجبة ما عدنا درس صاغر يعني الواجب الصلاة الأدائية ما يخالف إذا صار وقتها ما يخالف صلوا اليوم صار نقاش يعني نريد توضيح أكثر رحم الله والديكم واضح واضح شكرا يا محمد ألف شكر حياك الله محمد جيد أكو كان سؤال آخر الأخ أبو عبد الله من البصرة يقول شخص كثير الشك وحتى ظاهر هو هم ضايج من نفسه لأنه شك كثيرا فدائما يقول أنه ينذر أنه لله علي إذا عدت وكررت هذا الشك أنه أصوم 7 أيام فهل نذر هذا وصوم هذا صحيح نأخذ هذا الاتصال عذرا سيدنا أم رقية معانا من بغداد السلام عليكم أم رقية أم رقية عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أم رقية حياكم الله عليكم السلام. أنا درج حماة إنه أنا كل سنة ناظر إنه أسوي مجلس في البيت يعني أجيب ملاية بيتنا مجلس نسائي. زين. بس هاي سنة إنه ما نوض إنه أجيب ملاية فأخذت الفلوس ما في المجلس فمطيتها إنه ما فقرة. هل هذا جائز أو لا؟ أنت ناظرة نذر عفواً. ما أسمع. ناظرة أنت ناظرة نذر. لا مجرد انه جلت انه مجلس صار تقريبا 4 سنين اسوي مجالس بس هاي السنة ما سويت وقلت الناس فقرة شكرا يا مرقية ام محمد معانا من بغداد السلام عليكم ام محمد عليكم السلام العين الذي هلا بالفجية تفضلي عندي سؤال انا عن زوجي اي شبيه زوجك عمره 78 سنة هو انطلت العمر ان شاء الله هو ما يدير بقى يعني ما يصلي هو ما يعرف النظافه من النجاسه يعني وانا اصلي اتنجي وحاكي ما يسمع كلامي يعني ما يعرف اللي يعني بسبب اقول له ما يدير لي بقى هاي شنو اقول خليني مره تصير عصبيه وصيح علي ام محمد لا تسمحي لي يعني ما يصلي وما يعرف الطهاره والنجاسه ما يعرف بسبب ما ادري بسبب بس اسمحي لي بسبب عد خلل ذهني لو هو يعني هكذا يعني سالم قوال عقلية سالمة لو شنو ما بي فيه يعني هو رجال كبير بس يعني مدى يعرف شيء أعتقد هو يا مدير اللي بعد ما يسمع كلام وأنا مرات أصير أعصاب كل شيء وأقول حرام علي واضح علي معانا من الواسط السلام عليكم يا علي تفضل يا علي سمعت الشيخ عندنا أرض بالنجف، والأرض هاي اندفنت فيها ريحتي، وريحتي من زوجة واحد من أهل الفلوجة. فاشتراها هو، يصير إنه حق نسب بيها أو لا؟ هو من الإخوان السنة؟ أي من إخوان السنة. زين. واضح. نعم من إخوان السنة. جيد. شكرا يا علي. أم جواد معانا من البصرة، السلام عليكم. أهلا. فضل حجية. يما السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم جواد. بعد صاحب بعد أمك، عندي أنا كنت بشبابي، كنت سألت لقطة بالزونة، ودردتها بالماء جنبيتها، وهي عادلة. زين. تسمعني يما؟ إيه إيه سمعت سمعت. إيه ودردتها وهي عادلة، خذت من عمتي خلط سلسة ودردتها بالشب. زين. المن هي هاي هاي القطة المن هاي القطة المن ما لجوان على كيف هاي البزون اللي جيران اللي... جيران ها ملك يعني الجيرانكم أي زين سؤال ثاني سؤال ثاني عندي أمانة إيه أمانة وطحت فيها وأحل من عتبات هي من زين واضح شكرا شكرا يا أم جواد أم علي معانا من النجف السلام عليكم علي السلام عليكم خويا السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا تفضلوا حياكم الله أهلا بكم أهلا وسهلا الله يجزاك الله يحفظكم سيدنا عندي سؤال شو اسمه يعني أكو شخص مأذيني بحياتي بس هذا الشخص يعني أنا ما أعرفه يعني بالحقيقة من هو وبس أشوفه بأحلامي ويعني أكثر من مرة إجا وأهل البيت سلام الله عليه يعني قالوا لي هذا الشخص يعني مأذيك في المنام على هذا الشخص يعني من أحلامي أم علي مأذيك فقط في المنام قصدك غير نعم مأذيك في كوابيس النوم يعني مأذيك في المنامات كوابيس النوم دائما يأذيني بس هو بالحقيقة يعني ما أعرفه أها في اليقظة ما تعرفين البيت دائما يجون يقولوا لي يعني هذا الشخص هو يصير أبني عليه بالحقيقة وأتهمه جيد هاني معانا من الديوانية السلام عليكم يا هاني ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا هاني الله يسلمك ويعزك إن شاء الله بارك أستاذي بالنسبة لزيارة الحسين عليه السلام أنا ما أتعود يعني أزورها في أوقات الصلاة صلاة ركعتين زيارة مشروطة يعني مرات تعقم مرات بعملي هاي شنو صلاة الزيارة مشروطة؟ يعني من الزورة صلي لو ما صلي قصدك؟ شكرا شكرا حياك الله زينب معانا من بغداد السلام عليكم يا زينب زينب من بغداد تفضلي السلام عليكم عليكم السلام يا زينب تفضلي بدون دخل شهر حامل نعم زينب ألو يا زينب قطع الاتصال مع زينب جيد خلنا نأخذ جاسم جاسم من الديوانية السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله يا جاسم شو نخير عزيز الله يسلمك ويعزك إن شاء الله بارك الله فيك روح عليك آني عندي سيارة زين السيارة خصوصي اشتغل بيها زين هاي يجوز اخمسها ولا لا ايش قد تشتغل بيها يعني نسبة العمل بيها تستفاد منها شخصيا للبيت لو بس للعمل ما اسمعك اقول تستفاد منها شخصيا للبيت يعني لاهلك لو بس للعمل مخليها لا استفاد بيها روح بيها للزيارة مريضة بيها كل شيء بيها عملك بيها ايش قد يعني يعني من النوم مثل ما تقول بالنص يعني بالنص يعني بالنص 50% تقريبا لا العمل اكثر ها اكثر من 50% واضح وانا قاعد ويا ابوي نفس البيت يعني خمسه ويا ابوي لو وحدي تشتغل انت اشتغل انا اشتغل واضح ومتزوج واضح يا جاسم حياك الله أكو عندنا سؤال أخي المخرج؟ جيد. إذا بالنسبة لهذا أبو علي من البصر، شنو موقفه هنا بالنسبة للنذر مالته وكثير الشكوى؟ نعم، هذا يعتبر نذر مالته نذر زجر. يعني واحد يزجر نفسه، فيريد يزجر نفسه عن عمل فينذر. مثلا شخص يقول أنت عمدت الكذب فلله علي أن أصوم مثلا ثلاثة أيام أو أنطي كذا مبلغ، هذا يسمونه زجر هذا. نعم. فيتعلق يشترط في متعلق النذر يشترط في متعلق النذر أن يكون مقدورا عليه في ظرفه. بالإضافة هذا طبعا توضيح للنذر الزجر، يكون متعلق النذر سواء كان فعلا أم تركا، يشترط أن يكون متعلق النذر أمر مقدور عليه في ظرفه. فلو كان عاجزا عن الإتيان بمتعلق النذر في وقته إن كان مؤقتا ومطلقا، إذا كان مطلقا في هذه الحالة إذا كان عاجز هذا النذر لا ينعقد هذا النذر. فهو إذا كان يقدر يردع نفسه عن كثرة الشك، نعم هذا النذر ينعقد. وإذا رجع لحالة الشك مرة ثانية فعليه كفارة يمين. أما إذا كان هو ما يقدر يردع نفسه، يعني نذر أنه يترك الشك لكن في ظرفه ما قدر أنه يترك، فما ينعقد النذر هذا. فإذا كان قادر عليه على متعلق النذر، يعني قادر على أن ترك الشك فينعقد النذر هذا. وإذا كان نذر زجر يعتبره، وإذا كان مو قادر هذا، إذا كان عاجز عن متعلق النذر هذا ما ينعقد النذر. أحسنت. عودة معانا من نيسان، سلام عليكم يا عودة. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، بارك الله فيك، تفضل. سؤال، أنا أصلي وبالإدرار يبقى حتى ينزل من عندي إدرار، حتى لا أحس الخرطات التسعة يبقى ينزل من عندي إدرار. زين. عندي سكران. أها. أي والله. واضح. زين، هذا مستمر يعني على مدار الساعة؟ اي والله على مدار الساعة. ما ينقطع هذا. يعني من بعد الإدرار يظل شوية وش اسمه، نقعد للتواليت بعد بيت الخلاء يظل ينزل من عندي حتى إذا أحسب الخرطات التسعة. يعني عندك فد نص ساعة، ساعة مثلا ينقطع بيها تماما؟ لا دقائق ينقطع. لا يعني عندك فد فترة من الفترات ما بيها بول، ما يطلع بيها إدرار، فد نص ساعة ساعة. اي اكو فترات ما يطلع بيه. بل ايش قد هاي الفترة تمتد؟ هو دقائق اللي ما يطلع بها بول دقائق؟ اي يعني من وراء الإدرار دقائق ينتهي البول. اي وش قد يبقى منتهي ما يطلع بعد؟ فد ساعة، ساعتين، ثلاثة؟ لا دقائق، يعني دقيقتين من عم شو يتحرك هاي ينزل بول ينقطع بعد. انقطع من ينقطع ايش قد بعد يلا يرجع يطلع الدرار مرة ثانية؟ من يروح البيت الخلاء؟ من تحصل البول حسب الماي، حسب الأكل، حسب الشيء. واضح يا عودة، حياك الله، شكرا جزيلا. أم عباس معانا من صلاح الدين، سلام عليكم. السلام. حياك الله. الله أجوركم باستشفاء الإمام الحسن. أجوركم، بارك الله فيكم وتقبل الله أعمالكم. نعم يا أم عباس. نعم، تفضل يا أختي. عندي سؤال يا السيد. تفضلي. سيدنا، مرات أنا مثلاً وأنا أصلي عندي حساسية وأقح وتدمي الدحى، مثلاً قرأت الحمد وقل والله ولزمت من الدحى، فداي الحالة شلون أقطع الصلاة؟ أكملها. واضح، شكرا يا أم عباس. أبو حوراء معانا من كربلاء، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أبو حوراء. رحم الله والديك سيدنا، الله يخليكم ومقدم الله يحفظك. الله يسلمك. سؤالين. تفضل. السؤال الأول، سورة التوبة في بدايتها عدم قراءة البسملة والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم أيضا. أنا إذا أختم القرآن من أوصلها طبعا ما أقول بسم الله الرحمن الرحيم بالبداية، ولكن بنص السورة أولها ورقتين ثلاثة أردبدي من جديد ثاني يوم أو ثالث يوم، أما أقول بسم الله الرحمن الرحيم أو أقول بس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضح حجي، حياك الله يا ابو حوراء. سؤالك الثاني. تفضل. عذرا، السؤال الثاني مطلوب صيام متعمد أكثر من 5 سنين والكفارة مالته 60 مسكين 45 كيلو 60 مسكين يعني الكل مسكين هذا 45 كيلو أنا هذول إذا أعطيهم الطحين أو التمر مال يوم أو مال سنة أو مال شهر أقدر أعيده ثاني يوم ما أعطيهم الطحين أعيده مال ثاني يوم أقول لهم هذا الطحين أشتريه من عندهم أشتريه وأعطيهم فلوس بمكانه نفس الطحين اللي أعطيهم إياه أعتبره مال ثاني يوم مال شهر ثاني مال سنة ثانية واضحة؟ واضح واضح أبو حوراء موفق إن شاء الله شكرا جزيلا أم علي معانا من بابل السلام عليكم أم علي السلام عليكم عليكم السلام عندي سؤال يعني تفضلي السؤال الأول زوجي منتسب بالجيش ويعني يطلعون واجبات يلاحقون الإرهابيين زين يعني واحد من الواجبات يعني لقوا أسلحة يحق لهم ياخذوا حتى يعني وإن المدير يعني وافق ياخذوا من وإذا يعني بيع يعني ياخذوها لهم لهم شخصيا لهم وإذا بي إشكال هاي السلاح أو إذا تصرفوا به وين يودون الفلوس يعني من يرجعون مثلا للمقلدين واضح شكرا السؤال الثاني بلد أحمد أنا تدريسية بإحدى الكليات وقت المحاضرة عندنا ساعتين بس هاي الساعتين ما ناخذهم كلهم يعني أنا عندي مفردة أنه أخلصها بهاي الساعتين بس يعني بعض الأحيان لا بساعة يجي ساعة ونص بس يعني مو ساعتين كاملات يعني بيه اشكال او ما بيه اشكال واضح شكرا جزيلا دعاء معانا من بغداد تعاود الاتصال يا دعاء سلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا دعاء نعم تفضلي السؤال الاول يقول المكتب من السبحانيات لابد الشهادين يسلمك والله ما اعرف ليش يعني هذه السبحانيات يصير يوم يصير بس عيدي للسؤال يا دعاء من تكملي سبحانيات بعدين شنو؟ يقول هذا للشاهدين مسلمين زين ايه؟ انا حقي للسبحانيات يصير ولا ما يصير؟ شنو حقي للسبحانيات؟ يعني ما تسلمين؟ شلون؟ شنو قصدك يعني حقي للسبحانيات؟ لا لا ما اسلم ولا اشهد بس تسبيح الزهران وبس فهمت شلون شلون؟ ما تشاهدين بالصلاة؟ لا الشهد مسكين مثلاثة على العموم سؤال شو الآخر السؤال الثاني يصير هاي الحباية الزينة بيها ما أخليها على رأسي بس على كتافي أطلب بيها شين هي الحباية الزينة بيها زين أطلب بيها يصير أخليها على كتافي ما أخليها على رأسي أنت لابسة أكيد ربطة أو مقنعة فرشي على رأسك أي واضح شكرا لجميع الأخوة والأخوات اللي اتصلوا بينا وعندنا سؤال واحد بعد من الحلقة السابقة سمعت سيد الأخ أبو أحمد من بلد يقول والدي متوفي صار لها 7 سنوات ولحد الآن أنا دا أخذ الحصة التموينية مالتها بالمقابل أكو عندنا طفل متى نأخذ يعني ما مسجل وما نأخذ الحصة التموينية مالته يصير نعوضها بدون ما اروح اسوي المعامله ومناقله وما ادري شنو حصه والدتي احسبها بمكان حصه ابني لا لا ما يصير بالنسبه لحصه والدتي اللي استلمها خلال هالفتره هذه من وفاتها لحد الان اذا يقدر يرجعها للجهه المعنيه خلي يرجعها اذا ما يقدر فبامكانه انه يتصدق بها على الفقراء المتدينين باعتبار انه هذا مجهول المالك أما بالنسبة الطفل هذا عنده فيفترض أنه يسجله من حين يتابع المعاملة من حين الولادة ويتابع المعاملة مالته من تطلع الوجبة مالته يستلمها أما يعوض هاي بهذه لا ماشي أحسنتم إذا نبدأ على بركة الله أسئلة هذا اليوم محمد من واسط يقول أنا مسافر وأثناء الصلاة صليتها يعني هي صلاة قصر بس أنا صليتها تمام فالمفروض ارجع اعيدها قصور لو شلون شو اسوي بهاي اذا كان جاهل ما ادري يعني جاهل بالمساله اذا كان جاهل بالحكم من اصله يعني كان يعتقد انه يجوز اتمام الصلاه بالسفر هذا جاهل بالحكم من اصله هذا لا يجب عليه لا الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. إذا كان جاهل بالحكم من أصله يعني كان يعتقد مثلا جاهل يعتقد أنه الصلاة يقدر يصليها تمام، يجوز أنه يصليها تمام، مو واجب القصر. نعم. تقصير الصلاة مو واجب، كان هكذا يعتقد جهلا. فهذا يسمونه جاهل بالحكم من أصله. صلاته صحيحة، لا يجب عليه الإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. نعم، لو كان جاهل ببعض الخصوصيات يعني مثلا سافر إلى العفو، كان يعني يعتقد أنه الخروج إلى مسافة مثلا ما يأثر بالإقامة، يعني نوى الإقامة مثلا لمدة 10 أيام في منطقة معينة، وكان يعتقد أن الخروج مثلا المسافة شرعية 22 ما يأثر، فما تعتبر هذه إقامة. فصلى وبعدين عرف، إذا في داخل الوقت عرف، هذا يسمونه جاهل بالخصوصيات. إذا عرف في أثناء الوقت فالأحوط لزوما أنه يعيد الصلاة، وإذا لا عرف خارج الوقت لا يجب عليه القضاء. جيد. سؤال آخر كان عنده، أو عفوا سؤال للأخ أبو منتظر، يقول بالنسبة لصلاة الفجر صلاة الصبح إيش قد الوقت مالتها بعد الأذان؟ يعني إذا أحرز، إذا يحرز دخول الوقت فيصلي مباشرة بعد ما يسمع الأذان. إذا يحرز دخول الوقت الصلاة جي. يعني من يسمع صوت الأذان، إذا سمع صوت الأذان وأحرز أنه الوقت فعلا قد دخل، في هذه الحالة يجوز لأنه يبادر للصلاة. أما إذا كان لا ما يحرز، أذن الأذان وما يحرز أنه الوقت دخل، فمقتضى الاحتياط أنه ينتظر 13 دقيقة، بعد 13 دقيقة يصلي. جيد. زيارة، سؤال آخر لأبو منتظر يقول بالنسبة لزيارة الأربعين، أكو بعض الزوار مثلا هو بالبصرة أو بالسماء أو بالنار أو أي مكان، يمشي مسافة 10 كيلوات 15 كيلو 20 كيلو باعتبار عنده دوام ثاني يوم، يرجع لمدينته يرجع لبيته، كمل الدوام، ورا الدوام ردود يجي من المنطقة اللي انتهى لها باليوم السابق ويكمل وهكذا، هل يحرز الثواب نفس الحالة؟ إن شاء الله يعني يثاب، هذا العمل يقوم به هو عمل مستحب، ما يشترط التوالي في السير يعني بشكل مستمر، بشكل مستمر يجوز أنه يسير مسافة ويقطع يبات في نفس المنطقة مثلا يوم أو أكثر، كما يصير يرجع، يصير يرجع وبعدين يكمل من حيث انتهى، وصل وين انتهى، من حيث وصل يكمل، يجوز أيضا هذا، وإن شاء الله العمل أيضا هذا مستحب. مستحب إن شاء الله. أم محمد من النجف تقول أنا متزوجة ويعني شريكة مثل ما قالت، وزوجة يعني الزوجة الأولى لزوجها أكبر من عندي، وتصير عفوا هاي سؤال أخت أخرى، عايشة مع عمتي أم زوجي وبيناتنا مشاكل وتدعي لي وأدعي ليها ومتأذية من عندها وكذا، فدعائي عليها بي إشكال بي حرمة؟ طبعا بي إشكال إلا إذا كانت ظالمة إلها. نعم، يجوز المظلوم يدعى على الظالم، أما في غير هذا المورد يدعى على إنسان مؤمن لأنه مثلا تصرف مخرج تصرف وياه، يعني مو صحيح هذا. نعم، إذا كان الشخص ظالم إلى مثلا ارتكب فبالمظلومة مثلا كبيرة في حقه، نعم أنه يجوز يدعى على المظلوم، يجوز أنه يدعى على الظالم. أما إذا لا، يعني هاي المشاكل العائلية كثيرة عادة ما تحصل، خاصة ما بين يعني المرأة ووالدة الزوج، في أغلب الأسر تحصل هكذا مشاكل، فيفترض أنه تحل بها بغير هذه الطريقة، بالتفاهم بالانسجام، يبحثون شنو أصل المشكلة. أحسن. أم سكينة من النجف تقول أني وزوجي أول ما خطبني هو كان بالحشد، فاشترطت علي أنه يعاهدني بعد الزواج يترك الحشد، وعاهدني أمام أبو الفضل العباس عليه السلام، فالآن مثل اللي أحس بالذنب أنه يقدر هسه الآن يعود بالعهد مالته، يرجع بالعهد وكذا ويلتحق مرة ثانية بالحشد؟ يعني العهد لابد له من صيغة. إذا شخص قال علي عهد الله حصلا هذا اللفظ، أي علي عهد الله أو عاهدت الله أن أفعل كذا أو أترك كذا، هذا عهد، هذا يجب الوفاء به بالعهد. ايضا يعتبر انه يعني متعلق العهد يعتبر يكون امر راجح. يعني مو روح يقول مثلا علي عهد الله اترك الصلاه، ما ينعقد هذا العهد، او علي عهد الله مثلا اشرب الخمر مثلا، ما ينعقد هذا. فإذا قائل مثلا يعني علي عهد الله أن أترك القتال ما ينعقد هذا الجهاد، ما ينعقد هذا لأنه أمر غير راجح. نعم، فبإمكانه أنه يروح للقتال وهذا والعهد هذا ما ينعقد. نعم، لو كان العهد متعلق العهد أمر راجح مثلا واحد يقول لا أستغيب علي عهد الله أن أترك الكذب، علي عهد الله أن أترك التدخين وهكذا، أو علي عهد الله أنه أصل صلاة الليل. نعم، هذا عهد يجب الوفاء به. إذا نكل ما لم يوفي بالعهد تجب عليه كفارة، والكفارة هي مثل كفارة من أفطر يوم متعمد في شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكين، كل مسكين 3-4 الكيلو من الطعام. سؤال آخر كان عندها أم سكينة، اللي هو أنه هي معها شريشة وشريشتها أكبر من عندها، يعني كبر أمها، ودائما ما يعني تقول صغار وكذا وبيناتنا مشاكل، فلذلك ابتعد عنها، ويعني المشاكل لا زالت قائمة. فهل أؤثم على ابتعادي عنها مثلا أو ما أحاشيها أو كذا؟ لا، مقاطعتها طبعا بالنسبة للمقاطعة نعم تؤثم إذا أنه تقاطعها، لكن هي عادة أنه يعني الرجل يتزوج زوجتين أو أكثر عادة تصير مشاكل ما بين الزوجات وحساسية وغيرة. فعلى كل واحدة أنه تعرف واجباتها وحقوقها تجاه زوجها. يعني للطالب بحق هو مو إلها، قد يكون مثلا الطالب حق الزوجة الثانية، مثلا تقول له لا تنفق عليها، مثلا تقول له لا تروح لها يعني في ليلتها لا تروح لها. فطبعا هاي عادة أنه المشاكل هذه الأمور تأجج مشاكل بيناتهم. فكل واحدة الطالب بحقها، حقوقها شنو الطالب بها. أما تمنع زوجها مثلا من إعطاء حق زوجات الآخرين فهذا ما يجوز لها، أنه تمنع الزوج أو الجبر على أنه مثلا ما يروح يبات في تلك الليلة عند زوجته يعني في ليلتها، أو ما ينفق عليها مثلا، أو مثلا ما طبعا أكو شغلات المستحبة مثلا القضية مثلا طلاقة الوجه. يعني يكون هي زوجته مثلا هاي طلق وجه، هاي من الأمور المستحبة ليست الوجه، ومع الأخرى يعني عابس مثلا، أي يعني بعض الأمور تكون على وجه اللزوم. العدالة في بعض الأشياء تكون على نحو اللزوم، مثل قضية البيتوتة، يعني من يبات إذا واحد من الزوج اثنين من يبات ليلة هاي يكون يبات هاي ليلة هذا عدالة على وجه اللزوم. أكو عدالة لا مو على وجه اللزوم، مثل المساواة مثل المساواة بالإنفاق. يعني إذا أنطل هاي 100,000 هل يجب عليه أن ينطل هاي الثانية 100,000؟ لا مو واجب، طبعا واجب عليه ينفق على هاي وينفق على هاي، لكن مو واجب أنه يساوي بالإنفاق. نعم يستحب له المساواة في الإنفاق، كذلك أيضا طلاقة الوجه ليست يعني واجب على الزوج على نحو اللزوم، وإنما مستحبة، يعني وهي زوجتها يكون وجه طلق، وكذلك أيضا وهي زوجتها يكون وجه طلق، هذا يعني هذا الأمر مستحب ليس بواجب. أحسنت. الأخ أحمد من بغداد يقول أنا أشتغل بالكافي العراقي، يعني ظهر يشتري ويبيع ويستورد، يقول المعمل اللي آخر من عند الكاشي، حجم الكاشي يعني مساحة الكاشي المترة في الواقع 11 كاشية إلا سنتيم من أشتري، وأنا أتحاسب يوم على أساس هذا القياس، بس من أبيع على المشتري من عندي أبيع على 11 كاشية، فكيف هنا بهاي يعني غش، هذا يعتبر إذا إما يبيع الموجود يقول له أبيعك هذا الموجود هذا الموجود، إذا يريد يخبره يقول له هذا القياس كذا، يكون انطي القياس الصحيح المضبوط، انطي القياس ذاك، إذا هاي ممكن يفسخ المعاملة ذاك من حقه. إذا قال له مثلا 11 وهي هي فعلا مو 11، هي كانت ناقصة مثلا، الطرف الآخر يقدر يفسخ المعاملة في هذه الحالة، يقدر يبقيها أيضا ويطالب بالفرق، ويقدر يفسخ أيضا المعاملة، لكن يقدر يبيع الموجود، يقول أنا أبيعك هذا الموجود ذني مثلا كذا كاشية، أي فأبيعك هذا الموجود، هذا الموجود متر أقل من متر، أنا مالي علاقة، أنا أبيع الموجود هذا يصير. أحسن. الأخت دعاء من بغداد يقول بالنسبة أثناء الصلاة يصير أنا لابسة ربطة ومقنعة، يصير أخلي العباية على متني؟ ويشترط في الصلاة بالنسبة للمرأة، يشترط في المرأة أنه تستر كل جسمها ما عدا الوجه والكفين، هاي بالنسبة للصلاة الوجه والكفين يصير تطلعها، البقية الواجب عليها أن تسترها في الصلاة. فإذا هاي الكيفية اللي ذكرتها الأخت يعني تخلي العباءة على متنها، إذا كانت هي ساترة الرأسها والرقبة والشعر أو جسمها أيضا كله مستور، الصلاة مالتها صحيحة. إذا باقي في الجسم في شيء من الجسم طالع، الصلاة ما تكون صحيحة. أم محمد من كربلاء تقول سمعت من سمعت السيد إنه يوم الجمعة قال ما يجوز الصلاة في المدرسة أثناء الدوام، فالتوضيح لا بالنسبة للصلاة الصلاة الفريضة الأدائية، يعني إذا أذن أذان الظهر مثلا وهم موجودين بالمدرسة أو بالدوام المسائي الليلي، أذن أذان المغرب وهم موجودين المغرب والعشاء، فيجوز أنه يبادر الشخص لأداء الصلاة في وقتها، ماكو مشكلة. أما الإشكال قد مثلا واحد يروح صلاة مستحبة نوافل مستحبة، هنا إشكال هنا أنه في وقت الدوام هو يفترض أن هذا عقد إجارة وهو ملزم أنه يعطي درس، يعوف الدرس ويروح يصلي نوافل أو يقرأ قرآن مثلا خلال وقت الدرس، هذا ما يصير. يعني ما يصير يضيع وقت الدرس في أي أمر. نعم في خصوص الفريضة ما يخالف. جيد. إذا صلاة الواجبة ومدير المدرسة قال لهم لا نصلي صلاة الواجبة، ما تروح للبيت هناك؟ لا مو ملزم الكلام، هو طبعا بإمكانه أنه يأخر، وأكو متسع من الوقت، أي بإمكانه أنه يأخر الصلاة إلى أن مثلا وقت الاستراحة أو من يروح للبيت إذا كان أكون هناك متسع له، وبإمكانه يصلي أنه في من يأذر الأذان بإمكانه أنه يبادر ويصلي الصلاة. أم رقية من بغداد تقول كل سنة أنا أسوي مجلس، طبعا ما ناظر النظر الشرعي صيغة شرعية ما قال، هالسنة ما سويت وانطيت الفلوس لبعض الفقراء، هالعملية هذا صحيح؟ ما يخالف، ما طول مو يعني ما ألزمت نفسها بنذر أو يمين أو عهد، فتقدر هذه المبالغ تنقلها، يعني تنقل صرفها من هذا المورد إلى مورد آخر. أما إذا هي ألزمت نفسها بنذر أو عهد أو يمين فبعد ما يصير تنقل صرف المبالغ إلى مورد آخر، إذا كان هناك نذر أو يمين أو أحد يكون يصرف هذا المبلغ في هذه الموارد بالمورد اللي هي نذرت به، الغير مورد ما يصير. أما إذا هي ما ألزمت نفسها، كثير من الناس أدى عادة في قضية الإنفاق على الإمام الحسين على هذا، هاي العادة يجوز مخالفتها، يجوز أنه يعني هذا المبالغ ينقل صرفها من هذا المورد إلى مورد آخر. جيد. أم محمد من بغداد يقول زوج عمره 78 سنة ما يصلي وما ملتزم بمسائل الطهارة، وأنا بسبب هذا الأمر بعض الأحيان أصير وياه عصبية ويعني أصيح عليه وكذا، فهل أؤثم بسبب عصبيتي هاي وسوء أخلاق وياه بسبب تصرفات؟ طبعا هي الواجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى مراتب، فكون هي يعني إذا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متحققة الواجب عليها هو هذا. أما تصيح عليه مثلا، قد تتجاوز عليه بكلام جاري، حد فقط في هذه الموارد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان هو متوفر شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في غير هذا لا لا يجوز. جيد. علي من واسط يقول عندنا أرض بالمقبرة بالنجف، زوج أختي من الفلوجة من الإخوان السنة اشترى هاي الأرض، وزوجتي همت أختي همت مدفونة في هذه الأرض بالنجف، يصير إحنا مندفن بهذه الأرض اللي هي ملك زوج أختي؟ إلا بإذن، ما طول هذه الأرض مملوكة إلى شخص آخر، أي تصرف في هذه الأرض لا يجوز إلا بإذن هذا الشخص. ومن هذا هو كان قصد أنه لأنه من مذهب آخر أو حتى وإن كان من مذهب آخر، وهذا مسلم وهاي الأرض ملك إله، فما يجوز أنه تدفنون بيها شخص آخر إلا بإذنه، وأي تصرف أيضا حتى الدخول إليها أيضا ما يجوز إلا بإذن هذا الشخص. جيد. أم جواد من البصرة تقول عذرا أنا لفت نظري كلامكم أنه حتى الدخول إليها إذا هي ما مسيجة وريد يروح يقرأ فاتحة ما يصير، حتى لو إذا ما مسيجة يجوز الدخول إليها إذا ما مسيجة. أي نعم، أما إذا كانت مسيجة أي فلا يجوز دخوله. أم جواد من البصرة تقول في شباب اكلت قطة جلكم الله، وهاي القطة كانت ملك الجيران، فشنو هنا بهاي الحالة؟ هسه هاي ضامنة، يعني ما طول قتلت هاي القطة، والقطة كانت مملوكة فهي ضامنة لقيمة القطة للمالك، تروح للمالك إذا موجود المالك تنطي قيمة هذه القطة أو يبريها الذمة عن هذا يسقط الحق الثابت في ذمتها، وإذا كان متوفي فترجع للورثة مالته أيضا، أما تعطيهم القيمة قيمة القطة أو يبروها الذمة. جيد. سؤال آخر كان عندها مجوهر، تقول كان عندي أمانة يعني من الناس أمنوا عندي وأخذت جزء من هذه الأمانة صرفت بها لأمور شخصية، أولا من ناحية الأثم أو ناحية ثانية شون يعني أرجع نفسها؟ نعم عليها التوبة والاستغفار، تصرفت في مال الغير من دون إذنه، فهي ضامنة هذا المال اللي تصرفت به ضامنة عليها أنها ترجعه أو تستغفر لما قامت به من هذا التصرف. أحسنتم. أم عين النجف تقول دائما أكو شخص في المنام يجيني ككابوس مثلا أو حلم أو فرشي، بس على أرض الواقع ما أعرفه يعني هذا الشخص، تقول بعض يعني مثل يعني شبه الأوهام أو حدث يجيني أنه هذا الشخص ترى فلان اللي هو موجود في الظاهر، ممكن أروح مثلا أتكلم معاه حول هذا الموضوع لو هي مجرد أوهام يعني وأحلام؟ يعني الرؤية ليست حجة شرعية وما نقدر نرتب على أرتب أثر عليها. يعني لو واحد مثلا اتعلم من خلال هذا حكم شرعي، حصل على حكم شرعي، حكم الفعل معين، نقدر نقول هذا حكم شرعي ولازم يجب العمل به وهذا ومبرئ الإثم، ما يصير. هذا الحكم الشرعي إلى طرق للثبوت، إما نص قرآني مثلا موجود أو سنة مثلا موجودة أو إجماع أو عقل، الحكم الشرعي له مستند. أما هل المنامات هل هي يعني تعتبر مستند للحكم الشرعي، هل هي دليل؟ كلا. كذلك أيضا في مسائل تشخيص بعض الحالات، سرقة مثلا، شخص يأذيني، شخص فعل كذا، أيضا ما ممكن الاعتماد على المنامات، ما ممكن نعتمد على منام أنه فلان أذاني، هذا اللي جانب بالمنام وأذاني هو في الواقع اللي أذيني بالواقع، ما يصير هيك. ما ممكن الاعتماد على الرؤية في تحديد هذه القضايا الأذية أو حكم شرعي أو ما شاكل ذلك. البعض للأسف أنه البعض يعني المدعين بعض العقائد يعني يعتمد على الاستخارة في تبني عقيدة معينة، أو يعتمد على المنام في تحديد أيضا كذلك أيضا عقيدة معينة. بعض الجهات الآن الموجودة اللي تطرح نفسها على الساحة تشوف أنه يعتمد قضية اليماني، يعتمد عليه من يعتمد على يقول منام دعي. هاي القضايا ما ممكن الاعتماد على المنامات فيها. جيد أحسنت. هاني من الديوانية يقول بالنسبة لزيارة الإمام الحسين أو أي إمام من الأئمة سلام الله عليهم، هل يجوز الاكتفاء فقط بالزيارة، أطب للصحن مثلا أقرأ زيارة كذا بدون ما أصلي صلاة الزيارة؟ صلاة الزيارة مستحبة، يعني واحد من يطب يزور الزيارة مستحبة أنه يقرأ الزيارة، طبعا يكفي في الزيارة أنه يقول السلام عليك يا أبا عبد الله رحمة الله، يعتبر زيارة يكفي هو هذا. نعم الصلاة هذا مستحب، أنه إذا كمل الزيارة يستحب أنه يصلي ركعتي الزيارة. جيد. جاسم من الديوانية يقول أنا عندي سيارة خصوصي بس أشتغل بها، يعني أكثر من 50% ربما 60% 70% هاي يكون بها للعمل، وبنفس الوقت أروح بها للزيارة، أخذ أهلي، أخذ كذا، يعني مستفاد منها كذا الأغراض الخاصة. أنا متزوج وقاعد ويا والدي، علي خمس؟ إذا يستعملها استعمال خاص يعني في المهونة بمقدار معتد به فما يتعلق بها خمس، أما إذا كان ما يستعملها يعني في المهونة فقط لغرض العمل فالواجب عليه أنه يخمسها. في بعض الأحيان السيارة تكون خاصة للمؤونة ما يشتغل بها، ما عليها خمس، وفي بعض الأحيان السيارة فقط لغرض العمل هاي يتعلق بها خمس، في بعض الأحيان بين يعني مرة يشتغل بها أو مرة مثلا يستعملها استعمال شخصي، فهنا الاستعمال مشترك راح يصير بين الاستعمال الشخصي وبين العمل. فإذا كان استعمال الشخصي بمقدار معتد به للسيارة يستعملها في المؤونة ما عليها خمس. جيد. عودة من ميسان يقول من أروح أجلكم إلى بيت الخلاء بعد ما حتى أستخدم الخلطات التسعة تنزل بعض القطرات من البول، فشو الحكم هذه القطرات؟ نعم إذا كان الخارج يعلم بأن هذا الخارج بول وجب التطهير تطهير يعني الموضع المتنجس، الملابس إذا أيضا إذا وقع عليها بول، البدن إذا وقع عليه بول، يجب عليه أنه يطهر بالماء ولا يجزي غير الماء، يجب عليه أنه يطهر في الماء. إذا كان في بعض الأحيان شخص يكون ما عنده فترة يعني تسع الطهارة والصلاة اللي يسمونه دائم الحدث، يعني الحدث مالته مستمر على مدار الساعة، يعني هذه القطرات مستمرة أي على مدار الساعة، ما عنده فترة ينقطع بها، هذا نعم هذا يتوضى أو يصلي حتى وين يعني سقط من عنده بول، نزل من عنده بول، الصلاة مالته صحيحة، لأن هذا يسمونه دائم الحدث. أما الشخص اللي لا مو دائم الحدث، هذا الأخ عنده ساعتين عنده ثلاثة ينقطع عنها بها البول، الإدرار ينقطع أخرى. بل الواجب عليه إذا أراد يصلي يطهر ملابسه، يطهر الموضع، يطهره بالبول، يطهره بالماء، وبعدها يتوضأ ويصلي. أم عباس من صلاح الدين تقول أثناء الصلاة تلزمني القح، قحة قوية يعني. بهاي الحالة يعني مثل اللي أحس إنه صار خلل بالصلاة، أقطع الصلاة أعيدها لو أستمر بها؟ لا تستمر بالصلاة. طبعا لا يجوز قطع الصلاة اختيارا على الأحوط. في يعني أنت الآن بديت تصلي صلاة المغرب مثلا أو صلاة العشاء، اختيارا تريد تقطعها، ماكو أي عذر عندك، يعني دق تليفون، موبايل شخصي مثلا، الأهل اختيارا لا يجوز. أما إذا كان واحد عنده غرض سواء كان غرض دنيوي أو أخروي، زي مرات يدق عليك الموبايل فد أمر ضروري جدا مثلا، ما يخالف يصير تقطع الصلاة. مثلا لزمتها القحة وما تروح مثلا اختنقت وتأذت تريد تشرب مي، هذا أيضا غرض دنيوي، هنا يجوز لها أنه تشرب مي. فالمهم إذا كان هناك غرض دنيوي أو أخروي يجوز تقطع الصلاة. أما إذا ماكو غرض وماكو أي غرض دنيوي أو أخروي، فهنا الأحوط لزوما أنه تقطع الصلاة. أبو حوراء من كربلاء يقول بالنسبة للتوبة، معروف سورة التوبة أنه ما بها بسملة ولا استعاذة، أسألني أنا الآن لازم ختمة، من بديت بسورة التوبة ما قرأت لا الاستعاذة ولا البسملة، بس ورا يومين جيت أتكمل الختمة من ورا صفحتين مثلا، هم ما أقرأ البسملة ولا لا ما يقرأ، ما يقرأ حتى الاستعاذة ما أقرأ. لا ما يقرأ. بالنسبة للبسملة، البسملة جزء من سورة الفاتحة. نعم كجزء. نعم بالنسبة لبقية الصور غير سورة التوبة، هل هي جزء؟ سمعت سيد عبد احتياط انه يكون انه ياتي بها ياتي بالبسمله، اذا اراد يقرا سوره ياتي بالبسمله، ولكن ما يرتب عليها اثار الجزئيه، اي كانه مثلا في صلاه الايات يقراها فقط هي يقراها فقط هي، لازم يقرا وياها شيء اخر من القران، يضم لها شيء من القران. في غير هذا لا يجب قراءه فيها، غير هذا لا ما تعتبر يعني سورة، بالنسبة لسورة التوبة ما تعتبر البسملة جزء من عندها. جي. السؤال الآخر كان عندها أبو حوراء يقول مطلوب صيام يعني إفطار متعمد أكثر من 5 سنوات، هو ذكر طبعا بعض التفاصيل أنه إذا أعطي هاي المواد الغذائية للفقراء والستين مسكين يصير أعطيهم إياه، ثاني يوم أروح أشتريها من عندهم حتى لأنهم محتاجين فلوس، أشتريها من عندهم أعطيهم إياه مال السنة الثانية. نعم يصير. بالنسبة للكفارة، الشخص إذا وجبت عليه كفارة هذا المكفر عليه أنه يطعم 60 مسكين، ذول 60 مسكين اللي ينطاهم يصير يشتري منهم هاي المواد، بعد ما يسلموهم يصير يشتري هاي المواد بعد ما يسلموها يقدرون، بس بشكل مباشر ما يقدر يقدرون لا فلس ما يصير، هو يوزع عليهم مادة غذائية مثل الطحين أو التمن، هم يستلموها، إذا استلموها صارت ملك لهم، يريد يبيعوها على غيره أو يبيعوا عليها نفس المكفر، يصير يبيعها على نفس المكفر. جيد. أم علي من بابل تقول زوجي منتسب بالجيش يلاحقون الإرهابيين وكذا، بعض الأحيان يحثر على قطع سلاح تابع للإرهابيين، يصير يتملكها أو يعطي فلوسها مثلا لجهة معينة؟ لا هاي تسلم يعني الجهة المتصدية لجمع الأسلحة مال الدواعش، جهة إذا أكو جهة حكومية للدولة تابعة هي متصدية لجمع السلاح هذا، فهذا يسلم السلاح إلى هذه الجهة. أما يتصرف به ينطي لشخص آخر يبيعه، هذا كله ما يجوز. أما طول أكو جهة متصدية وهي الدولة، الدولة بالتأكيد أنهم خلية في جهة معينة هي تستلم الأسلحة هذه اللي يحصلون عليها في المعارك، الغنائم بالمعارك اللي تحصل هذه تسلم إلى هذه الجهة، ما يجوز التصرف فيها في أي مورد آخر. سؤال آخر كان لهم علي من بابل، يقول أنا تدريسية في إحدى الكليات في إحدى الجامعات، المحاضرة المفترضة علينا يعني الواجب علينا هو ساعتين، بس بعض الأحيان أنا أكمل المادة اللي لازم أطيها بهاي الساعتين أكملها أفرض بساعة، نص ساعة همات مراجعة، فبساعة ونص وأنهي المحاضرة وأطلع، جائز هاي النص ساعة الأخرى؟ عليها أنه تلتزم بالضوابط الموضوعة من قبل وزارة التعليم العالي أو من قبل عمادة مثلا مال إذا صار تنسيق مع أفرض الرئيس القسيم، أو يجوز إذا كان مثلا العميد أو رئيس القسم إذا كان عنده صلاحية عامة، عنده صلاحية قانونية يطلع التدريس مثلا قبل مثلا نصف ساعة يجوز، لكن هاي مو في كل المحاضرات، مو في المحاضرات مثلا قد التدريس عنده مثلا عنده فد شغلة معينة، عنده فد أمر ضروري، فيطلب من المسؤول مالته يقول له أنا أريد أخرج مثلا لأمر ضروري، المسؤول إذا عنده صلاحية يقدر يطلع، ما عنده صلاحية ما يصير يطلع، بس هاي مو في كل محاضرة. في كل محاضرة قد راح تصير هذه مخالفة للضوابط والأنظمة اللي موجودة في وزارة التعليم العالي. أحسنتم سماحة السيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات، مرة أخرى عظم الله لنا ولكم الأجر. أحسنتم بارك الله فيكم. شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. شكرا لكم. حياكم الله. شكرا موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة والمشاهدة، مرة أخرى عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى وليلة شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كريم أهل البيت، والذي قال فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا وهما سيدا شباب أهل الجنة. أحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم إن شاء الله في الأسابيع القادمة بعونه تعالى. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله.